قال مالك: فأما العمرة من التنعيم فإنه لا يتعين من شاء أن يخرج من الحرم، فإن ذلك يجزئ عنه إن شاء الله، ولكن الفضل أن يهل من الميقات الذي وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما هو أبعد من التنعيم. يأتي مالك بقضية، قضية الزمن الواقع. أما العمرة من التنعيم فلا يتعين ويخرج من أي جزء من الحل ويأتي، ولكن الأفضل ما وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمرة من التنعيم، الآن جميع الناس لا يعرفون من مكة عمرة إلا من فين؟ من التنعيم. مالك يقول ليس بلازم من التنعيم، أي جزء جئت إلى الحل من جهاته الأربع وأحرمت فيه ودخلت إلى الحرم وطفت وسعيت صحة العمر. ولكن الذي وقته رسول الله لعائشة وقت لها إيش؟ التنعيم. هل كان التوقيت في التنعيم مقصودا ولا مراعاة لأنه أقرب أجزاء الحل إلى الحرام وهم كانوا على سفر؟ فبعضهم يقول توقيت التنعيم ليس ملازم، لأن الرسول أمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم نظرا لضيق الوقت، وإلا الرسول في رجعته من حنين أحرم من الجحرانة وهي أبعد من التنعيم عن مكة. إذا الحرم له دائرة والكعبة في الوسط، أيما جزء من الدائرة خرجت عنه وأحرمت منه لتجمع بين حل وحرم صحة العمرة. لو على رأس جبل وخارج من حدود الحرم وتحرم هناك وتصلي ركعتين كما يقولون وتأتي إلى الإيش؟ إلى الكعبة وتطوف وتسعى، تمت عمرتك. يعني إذن التنعيم ليس بلازمة. ثم بعدك يأتي ما هو الأفضل؟ أي جزء من أجزاء دائرة الحل ولا التنعيم ولا الجعرانة اللي أحرم منها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الاتفاق في ذلك كما قال مالك أي جزء أجزأ، لكن الأفضلية كما جاء في بعض الآثار أبعدها أثوابها أو أكثرها ثوابا أشدها مشقة عليك. فإذا ذهبت إلى الجعرانة وجئت إلى مكة زي ما تروح للتنعيم وتيجي، لو رجعت إلى بعض المواقيت وجئت، لو فصلتها كما قال عمر، يبقى أيهما أفضل؟ كلما كانت أبعد كلما كانت أفضل، وبالله.